السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نتكلم عن الفوز أو الخسارة ونشوف وضع الناس وحالهم مع هذا الشيء، نلقى من الناس من هو مسرور بنفسه لأنه ناجح وفاز في ظنه، وقد يصل أحيانا لمرحلة غرور، أو مثلا شخص فاشل بظنه ويصل لمرحلة اليأس. فمثلا يعني الفشل بالدراسة هي خسارة عظيمة عند الشباب، وأيضا النجاح بالدراسة هو فوز عظيم يطمح له كثير من الشباب، كذلك الربح المادي مثلا. فإحنا عندنا في الدنيا هذه طموحنا اللي هو النجاح. كل واحد يشوف النجاح بمقاييس زي كذا، انه هذه مقياس للربح، هذا مقياس الفوز، هذا مقياس الخساره. وفي واقعنا هذه الايام نرى هذه المقاييس اللي ظهرت يعني على الساحه العربيه والاسلاميه فيما يتعلق بالفوز والخساره. مثلا الخساره والربح يعني مفروض انها مفروض ما تؤثر على حياتنا ولا مستقبلنا. يعني ايش المقصد؟ يعني لما الواحد يشوف نادي معين، يتابع نادي معين ويفوز النادي، طيب ايش خسرت انت؟ ايش كسبت؟ فهذه الخساره والربح اصلا يعني ما أثرت فيك، ما أثرت في حياتك. فهل هذه خسارة حقيقية؟ هل هذا فوز حقيقي؟ فالواحد راجع حساباته زي كيف. فأشكال الربح والخسارة كثيرة في هذه الدنيا، لكن السؤال الأهم، إيش هو أعظم فوز؟ إيش هو أعظم خسارة؟ ومن جهة أخرى، كيف يمكن الوصول للفوز العظيم؟ وكيف يمكن التخلص من الخسارة الفادحة؟ لأنه زي ما قلت يعني المثال إنه نادي فاز ولا هذا خسر ولا وصلت لدراسة ولا وصلت لشهادة، هل هذا هو الفوز العظيم؟ اليوم حنتكلم موضوع أعظم فوز وأعظم خسارة، وكيف نصل للفوز العظيم، وكيف نتلافى الخسارة العظيمة. ديننا الإسلامي يحثنا دائما على المثابرة والجهد للوصول إلى الفوز. والله سبحانه وتعالى ما جعل خليفة في الأرض ليعبث بها فسادا، بالعكس، بل ليعمرها بالخير والفلاح عشان الناس يوصلوا للنجاح. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيبقى السؤال اللي يطرح نفسه، إيش هو أهم شيء يدور عليه مفهوم الربح، الفوز والخسارة؟ خلونا نشوف رأي بعض الناس بأعظم فوز بالنسبة له. والله أعظم فوز لي إن شاء الله، وأتمنى أكمل دراسة الماجستير والدكتورة. والله الشيء اللي ودي أفوز فيه صراحة هو يعني نتكلم في الدنوي، أنه يعني الأحلام اللي أنا يعني أنه نفسي أصير، يعني بعض الأحلام تكون، بعض الشعب يكون وده يصير دكاترة، بعضهم يصيرون وده مهندس، يعني كل واحد له طموح. أما بالنسبة للفوز الأخير هو الجنة طبعا. أكيد الفوز بالجنة. فوز دنيوي، والله الحمد لله أنا فزت باللي أتمناه الصراحة. طبعا الفوز في الآخرة له أكيد الجنة، وهذا مطمح كل مؤمن. الفوز في الدنيا تحقيق الأهداف، واستطاع تحقيق الهدف، هذا يعتبر فوز لي. طبعا الآراء تختلف في إيش هو الفوز العظيم. يعني في ناس يشوفوا أنه إذا جمع ملايين الكثيرة ومليارات الكثيرة، وهذا شيء واقع، وفي ناس تسوي زي كذا، هذا هو الفوز، أو بالشهادات أو بالعلم، يقعد طول عمره ويسعى وراء الشهادات، يعتبروا أنه هذا فوز حقيقي. في ناس يعتبروا لا، الفوز حقيقي في الآخرة. في ناس يعتبروا فوز حقيقي الجمع بين الاثنين. إيش هو الفوز حقيقي؟ هذا اللي حنتكلم عليه. حاعطيك مثال على فوز عظيم، فوز كبير. شوف المثال هذا: مسلم يقتل في معركة، يقتل شهيد، يفوز بالشهادة، يبعث يوم القيامة بدمائه وثيابه التي قتل فيها. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هذا مفهوم خاص للربح والفوز، مفهوم يتجاوز الحسابات المادية. يعني تخيل شاب في مقتبل العمر، عمره 22 سنة، جاهد في سبيل الله ومات شهيد. في المفهوم البشري، مفهوم الدنيوي، هذا الرجل خاسر، مات مبكر، مات وهو صغير، مات وهو شاب. لكن في منظورنا، منظور الإيمان، منظور الإسلام، هذا الإنسان نجح نجاح كبير جدا. يعني هذا الرجل 22 سنة، أكثر من نصفها خارج التكليف، يعني ما كان مكلف، يعني مجرد سنين قليلة، ومن هذه السنين جاهد في سبيل الله واستشهد، ثم تحصل بهذا الجهد وبهذه السنة أو بهذه الأيام أو بهذا الجهد أو بهذا العمل، تحصل على نعيم خالد مخلد، نعيم لا ينتهي. هذا هو النعيم الكبير. فأنت تشتري الخلود وتشتري النعيم وتشتري الفوز الكبير بجهد بسيط جدا. وأيضا يعني لابد تعرف أن الثواب عند الله سبحانه وتعالى مطلق، لا حد له، بدرجة حتى أنت ما تتخيلها. والإنسان إذا تخيل هذا النعيم فهذا يعتبر جزء بسيط من حقيقة النعيم. يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حديث صحيح رواه مسلم. هذا مو ربح كبير؟ والله هذا أعظم ربح. في المقابل الخاسر حتى لو كان الخاسر الحقيقي يعني حتى لو كان في الدنيا منعم وغارق في بحار الشهوات وقاعد يسوي اللي يبغاه، لكن النتيجة حتكون مرة وخسارة فادحة إذا عصى الله سبحانه وتعالى، وما الله بظلام للعبيد. فالواحد لابد يكون عنده ثقة بثواب الله سبحانه وتعالى وبعذاب الله سبحانه وتعالى عشان يعمل لهذا الشيء، عشان يتحصل إما على الفوز أو الخسارة. أكيد ما تحصل على الفوز، عشان كذا هنا يمتاز المؤمن عن الكافر. والواحد أيضا حط في بالك الشيء هذا، ممكن يعمل عمل ويظن أنه حيفوز وأنه كسبان وقد يكون خسران. الله سبحانه وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين، شوف الكلمة الأخسرين، هذه الخسارة الحقيقية، بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خليني أتكلم عن نموذج للفوز والربح في الدنيا والآخرة. أفضل نموذج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نؤمن وكلنا متفقين أنه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الفائزين وسيد الرابحين في الآخرة أكيد، لكن هل نقدر نقول هو أيضا جمع الدنيا وفاز في الدنيا؟ خلنا نفكر شوية. لو نرجع إلى بعثته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب 23 سنة ونظرنا إلى حجم المهمة التي ألقيت عليه، يعني كلف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قيل له قم فأنذر، كان هو المسلم الوحيد وقتها، كبرت الدائرة، شملت زوجته مولاه صديقه، صاروا خمسة من المؤمنين بعد 23 سنة في حجة الوداع بالضبط مع 100,000 من المسلمين. حقق هدفه ولا لا؟ هدفه في الدنيا كان يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، هدفه في الدنيا هذه أنه يبلغ الإسلام، قدر خلال 23 سنة يحقق هذا الهدف وقدر يوصل لهذا الهدف. فالنجاح في الدنيا لابد يكون عندك هدف عشان توصل لهذا النجاح، وإذا كان عندك هدف سامي، هدف عالي، فاسعله عشان توصل لهذا النجاح. طبعا عموما دائما النجاح يحتاج إلى تخطيط وإرادة، لكن الفشل ما يحتاج لأي جهد، فلابد من السعي الحقيقي وبذل كل شيء للوصول إلى النجاح. وأيضا لابد يكون عندك عدم اليأس. إنسان يبغى يبني بيت في قمة الجبل فأخذ مواد البناء والصخور، يبغى يطلعها فوق لقمة الجبل عشان يبني البيت، يحتاج إلى التخطيط ومعدات وأجهزة وتمديات لازمة، حتاخذ منه وقت وجهد ومال عشان يقدر يحقق هذا الهدف اللي هو بناء بيت في قمة الجبل. لكن لو أراد أنه يهدم هذا البيت، لو أراد أنه يرمي هذا البيت، ما عليه إلا أنه يهدم، يكسره، يرمي مواد البناء، يرمي الصخور، يرمي كل حاجة من فوق الجبل عشان تستقر في بطن الوادي، فلا أسهل من ذلك. يعني هذا هو قانون النجاح والفشل، النجاح يتطلب التعب والجهد، في المقابل الفشل مطلوب منك أنك ما تبذل ولا حاجة. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، فهذا أمر واضح. لكن غريب أنك تلقى ناس وشباب يسعوا ويخططوا للفشل، يبحث عن كل الطرق اللي حتوصله للفشل والخسران رغم نصيحة الجميع له. يعني هذا طريق النجاح الواحد لازم يسلكه، إلا أنه ممكن يعني هذا الشخص يرفض ويستكبر أنه ما يسلكه مع أنه ناس ينصحوه، لكن إيش يصمم على الفشل. مثلا الكثير من الكفار والمشركين في زمن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خسروا الدنيا بركضهم وراء شهواتهم وعنادهم، وخسروا الآخرة بغضب الله عليهم وسخطه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعد قريش بخيري الدنيا والآخرة إن آمنوا به ونصروه واتبعوه، لكنهم رفضوا عرضه ورفضوا اتباعه. أبو جهل مثلا خسر الدنيا والآخرة، مات مقتولا في الدنيا وبقيت سمعته مذمومة إلى يوم القيامة، في النهاية خالد مخلد في النار. فهذه أعظم خسارة، اللي هي خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. فاللي يعتقد أنه مكسبه في الدنيا بالجاه والمال والسلطان أنه هذا هو فوز، غلطان. فالطريقة اللي أنت تحاول أنك توصل به إلى النجاح أسلكه، إذا شايف أنه هذا الطريق حيوصلك النجاح أسلكه، لا تتردد وخذ بالمشورة، خذ بالنصائح من الآخرين، لكن حاول قد ما تقدر أنك تستفيد من تجارب غيرك. وتذكر دائما أنه الخسارة والربح ما هي في الدنيا فقط لكن أيضا في الآخرة، ومو في الآخرة فقط لكن أيضا في الدنيا، أفضل شيء تجمع بين الآخرة والدنيا. نتابع معكم لكن بعد فاصل قصير. أهلا وحياكم الله. إحنا شفنا كيف أنه النجاح والخسارة ممكن تواجهك في دنياك لكن لما يكون عندك الهدف هذا أعظم خطوة للوصول إلى النجاح. حتى ممكن في الدنيا هذه أنت ترى خسارة، يعني تصير لك أشياء معينة، مواقف معينة تخسر فيها، لكن الخسارة هي المفروض تعلمك، الخسارة هي المفروض تعطيك خبرة تعلمك أنك كيف تنجح أعظم، وكيف أنك تتفادى هذه الخسائر مستقبلا. هل إحنا ممكن نتلافى الخسارة، وكيف ممكن نتلافاها؟ خلنا نشوف أجوبة الشباب على هذا السؤال. وبالنسبة لتعويض الخسارة، أنا أتوقع أنك تركز على نقاط الضعف اللي خسرت فيها وتحاول تنميها، وبإذن الله يعني تنجح بالمرة الثانية. محاولات بأكيد التكرار يعلم الشطار يعني. طبعا خسرت في الدنوي لازم الأخطاء اللي سويناها في السابق نعيدها ويعني نحسنها، وهذه اللي الإصرار طبعا والتعب والحالي زي كذا. والله انت عوضها بالمحاولة وتصحيح الأخطاء ومثل هالأشياء هذه. والله نشوف نحاول ما نكرر نفس الخطايا ونحاول نحس من أنفسنا. والله يا أما أني أرجع نفس الشيء اللي خسرت فيه وأحاول أني أعوض الخسارة، أو أتجه إلى شيء ثاني يكون أعوض فيه الخسارة الأولى. يعني مهما تعدت الآراء الهدف واحد اللي هو التخلص من الخسارة والوصول إلى النجاح. فأول الخطوات للتخلص من الخسارة هو أنك تعترف بأنك خسرت، بأنك أخطأت. لما تشوف نفسك على خطأ تعترف بهذا الشيء وتعرف هذا الشيء. ثاني حاجة تقيم الخيارات الموجودة قدامك، وفي هذه الحالة مهم جدا أنك تستشير، تدور على النصيحة، تدور على استشارة، ممكن أحد ينصحك فتقبل النصيحة هذه من أصحاب التجربة والمعرفة. خلينا نتكلم مثلا مثال الأخروي، يعني أنت ممكن ناجح في حياتك في دنياك، عندك تجارة وعندك علم عندك ملايين، لكن ممكن في أخراك أنت غير ناجح. فلو جاءك أحد ونصحك نصيحة معينة تقربك الله سبحانه وتعالى، تقبل النصيحة هذه، فلعل هالنصيحة تفيدك. فالخطوة الثالثة أيضا أنه أنت بعد ما عرفت كل حاجة أنه أنت تختار الخيار المناسب، وهذا قرار هيحتاج منك إلى معرفة وإرادة زي ما قلنا. فالعامل المؤثر بالقرار مرتبط بمدى سهولة الشيء اللي تقدر عليه، إيش هو مقدرتك بتحقيق الهدف هذا. رابع حاجة أنك تخطط للنجاح. إذا ما خططت لنجاحك اعلم أنك خططت لفشلك، فلا بد تخطط. التخطيط حيساعدك كثير في النجاح. فدائما استفيد من خسارة غيرك كمان، واستفيد من نجاح غيرك. إذا غيرك خسر شوف ليش خسر عشان ما تسوي نفس الشيء، إذا غيرك نجح شوف ليش نجح عشان تسوي نفس الشيء أو أحسن. دائما استفيد من كل شيء حولك. لا تنسى أنه أولى خطواتك أنك لا بد تحط في بالك أنه تنجح في الدنيا وتنجح أيضا في الآخرة، هذا أهم شيء. النجاح تجمع بين الدنيا والآخرة. وانتهت حلقتنا، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة.